بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، انتهينا من رحلتنا إلى الدار الآخرة، والتي تعرفنا من خلالها على الإيمان بالله وباليوم الآخر، كأننا نرى هذا اليوم من خلال الدليل السمعي من القرآن والسنة. ثم عقبنا للفائدة بالحديث عن دلائل وبراهين الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر في أرض الواقع من خلال توجيهات القرآن والسنة. كيف تتعرف على نفسك؟ هل أنت موقنا بهذا اليوم، مصدقا بما ورد به الدليل السمعي عنه، أم ماذا؟ أشرنا إلى توجيه القرآن في هذا الباب، وكذا إلى توجيهات السنة في هذا الباب. واليوم تتمة للفائدة أقول وبصراحة إن الطريق إلى الله عز وجل لأداء العبودية الحقة تبارك وتعالى، كي ننال رضا المولى عز وجل وننال النجاة في هذا اليوم فنفوز بالجنة مع الفائزين، كما قلنا وأشرنا في طيات الحديث عن الجنة وعن النار، أن الطريق إلى الله تبارك وتعالى ليس مفروشا بالورود، بل فيه من العقبات والعوارض والفتن والمحن ما فيه. ولذلك نرى أن كثيرا من الناس يسقطون أو يتساقطون واحدا تلو الآخر إلا من رحم ربي، لعدم المعرفة بهذا الطريق الموصل إلى الله عز وجل. ولذلك تتمة للفائدة أذكر نفسي وإخواني بأهم العقبات التي في طريقنا لتحقيق العبودية كي ننال رضا المولى عز وجل والجنة وننجو من النار، حتى نأخذ بأسباب الحيطة والحذر، وحتى نستعد الاستعداد الأمثل للسير في هذا الطريق الصعب الشاق الطويل. ولذا نتكلم بالله تبارك وتعالى بداية من هذه يعني الجمعة عن بعض هذه العقبات الخطيرة التي غفل عنها كثير من الناس، فأدت إلى الانحراف أو الضلال أو الزيغ أو القعود أو الإحباط أو اليأس أو الميل إلى تلك المعوقات الأخرى التي تثبط وتحبط وتعطل عن السير إلى الله تبارك وتعالى. وقد أحسن الشاعر حينما جمعها في بيت جميل رائع بديع في قوله: ابتليت بأربع يا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. هذه الأربع من أشد العقبات، بل من أشرس الأعداء عليك إن نجحت في التعرف عليها وبالأخذ بالأسباب الشرعية للنجاة منها، نجوت بإذن الله تبارك وتعالى ووفقت للخير وسددت بإذن الله عز وجل. وإن فشلت في التعرف عليها ومعرفة الأسباب المنجية منها، كان الخطر وكان ما أشرنا إليه من الضلال والانحراف والسقوط والبعد عن الطريق المستقيم. ولذلك ندندن حولها لنبينها للناس حتى يحتاطوا ويحذروا لشدتها ولخطورتها ولكثرة الذين سقطوا بين أيدينا من المسلمين فضلا عن غيرهم. أما الأولى فهي الشيطان والعياذ بالله، عقبك أود عقبة عظيمة في طريقك للوصول لمرضات الله عز وجل والجنة. أولا ينبغي عليك أن تتعرف على هذا العدو اللدود الذي أنباك تبارك وتعالى، الذي خلقك وخلقه، والذي بين لك المنهج وبين لك الطريق وبين لك المآل. إن سمعت وأطعت واحتطت لنفسك وإن أهملت وأسرفت واتبعت الشهوات والأهواء كيف ستكون النهاية والعياذ بالله. بيّن تبارك وتعالى لك حتى لا تقول عمي علي ولم أعلم ولم أخبر بهذا العدو المتربص، أخبرك تبارك وتعالى أنه لك عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لأنه عدو مبين. مع الأسف الشديد كثير من الناس يجهل هذه العداوة ولم يتخذه الشيطان له عدوا، هو اتخذك عدوا له، فمن باب أولى أن تتخذ وأنت عدوا لك. ومن اتخذ سينا أو صادا عدوا له لابد أن يأخذ بأسباب الحيطة والحذر ويدافع عن نفسه الدفاع اللازم للنجاة من عدوه المتربص ويعدونه. فهذا العدو اللدود من الخطورة بمكان حيث أنه يراك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هو يراك وأنت لا تراه، وهذا من الابتلاء وهذا من الامتحان والاختبار، وهذا من علامات الثبات على الطريق والصمود والاستمرارية حتى الوصول لمرضات الله والجنة. لذلك جعل منك بهذه المكانة، ولكنك أخبرت، فإن كان عندك اليقين في خبر القرآن والسنة فلتتخذ هذا العدو عدوا وتأخذ بأسباب الحيضة والحذر وكيف تواجهه لكونه من الخطورة بمكان. لما كان منه ما كان مع أبينا آدم وأمنا حواء وطرد ولعن وطلب أن يعني يمهل وأن يرجع إلى يوم القيامة ليؤدي الوظيفة من عدوه آدم ومن حواء ومن الذرية إلى قيام الساعة، أنذر كابتلاء لك كامتحان لك. وتخيل هذا المعنى العظيم الخطير، أمهل وأرجع إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم القيامة. ثم هو توعد وتهدد وعنده تصميم وإصرار ونفس طويل وعنده يعني فقه في الشر كما سأبين لك ما لا يخطر لك ببال، والمولى تبارك وتعالى أمهله وأعطاه هذه الفرصة كاختبار وامتحان ومحك لعباده المؤمنين الموحدين. فالشيطان قال لله للمولى تبارك وتعالى أقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم دلل وبين أنه سيعمل في الغواية لأغوينهم أجمعين، أو كما في الآية الأخرى لأزينن لهم في الأرض أيضا كلهم بهذه الطريقة حتى يعني لا تجد أكثرهم شاكرين. ثم بين أنه سيأتي عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام ومن الخلف، لأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لماذا؟ ليحقق هذا الوعد الذي قطعه على نفسه. انظر إلى هذا المعنى العظيم. ثم بين لنا المنهج الكريم المبارك، أساليب وأهداف وطرق ومحاولات الشيطان اللعين الذي لا ينام. كما قيل للحسن أينام الشيطان؟ قال لو نام لاسترحنا، لكنه لا ينام، يعمل يواصل الليل بالنهار والجهود والطاقات، يعمل على إضلالك وغوايتك وتزيين الأمر إليك، وله طرق أساليب عديدة كثيرة قد تنطلي على كثير من الناس وخصوصا الذين لا يعرفونه ولم يقرأوا عنه في القرآن ولا في السنة كيف يعني يتحرك وكيف يعمل بالغواية والتزيين والإضلال وطرق الانحراف التي لا تعد ولا تحصى. فمن جهل هذا كله سقط. ولذلك المنهج الكريم مبارك القرآن والسنة يبينان لك أخي المسلم كيف تواجه هذا العدو اللدود المتربص. وكيف تتعرف على أساليبه. فالأساليب التي يدخل بها للعبد كثيرة جدا، كثيرة جدا ومتعددة، وإن لم تفهم القضية وحقيقة الصراع معه لبس عليك وعمي عليك وسقطت في شباكه والعياذ بالله. لذلك نشير إشارة سريعة إلى بعض طرقه وأساليبه وتحركاته عساك تنتبه. فالشيطان كما قلنا فقيه في الشر والعياذ بالله، يأتي للإنسان من 99 بابا من أبواب الخير ليوقعه في باب واحد من أبواب الشر، وهذا كما سيأتينا كثير. ولذلك انتبه تماما. فمن أعظم أساليب الشيطان في الغواية والإضلال، نعم النصح قد يأتيك في صورة الناصح، وإني لكما لناصح أمين كما قال لآدم وحواء، وقد يقسم لك بالله، أو قد يستعين بصديق كما يقولون، يستعين بصديق من شياطين الإنس ليسلطه عليك ويبدي لك الأيمان والقسم والنصح والإرشاد والتوجيه لإضلالك وإسقاطك في شباكه وحباله. قد يدخل لك من أبواب الخير جميعا لتسقط في باب واحد وهو يعني لا يقنع ويستمر ويحاول، لأن له خطى وخطوات يتبع الأولى الثانية الأولى وهكذا حتى يوقعك فيما يريد وفيما له يخطط. ولذلك احذر جيدا أن تستمع لنصيحته، سواء عن طريق الوسوسة، فهو وسواس خناس كما قال عز وجل الوسواس الخناس، وكما بين عليه الصلاة والسلام إذا سهى ابن آدم وسوس وإذا ذكر الله خنس، فهو وسواس خناس، فوسوس لأبينا آدم ولأمنا حواء، فكان ما كان، فكان الإهباط إلى الأرض بعد أن كان منعمين في الجنة بسبب وسوسة الشيطان. فحضر وسوسة الشيطان فهو يوسوس، وهذه الوسوسة قد يعني يترتب عليها أقوال وأفعال، وهذا هو الخطر. لكن إن كانت ودفعت بالمعاني التي سأبين كانت النجاة بفضل الله تبارك وتعالى، لكن لا يخلو مؤمن من وساوس الشيطان، وهي بفضل الله عجل من حقيقة الإيمان التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام لما شك له الأصحاب أنهم يجدون من وسوسته كلاما ما يعني يستطيعون يتلفظون به، فقال ذاك صريح الإيمان، أوجدتموه؟ الحمد لله، أو الله أكبر. لذلك لا تقلق ولا تخاف، فالوسوس أمر طبيعي، لكن كيف تتخلص منها سأبين لك بإذن الله تبارك وتعالى. قد يدخل لك مثلا من باب ما تحب من الأشياء المعروفة التي في واقع الناس، بعض الناس يحب المال، بعض الناس يحب الوجه والسلطان، البعض يحب مثلا النساء، البعض يحب مثلا يعني الذكر والثناء والحمد من الناس، فيدخل لك من هذا الباب. فهذا الباب باب خطير، وسيأتينا التفصيل فيه في الحديث عن النفس وعن الهوى بإذن الله تبارك وتعالى. فغلق هذا الباب عليه تماما، وإلا فلو تحدثنا في هذا الباب وعن طرق الشيطان وعن خطوات الشيطان التي أمرنا بعدم اتباعها ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، انظر إلى هذا المعنى، خطوات واحدة تلو الأخرى واحدة تلو الأخرى. في موضوع النساء مثلا من أشد الفتن، من أخطر الفتن على الإنسان، الشيطان فقيه في الشر في هذا الباب، يعني يبدأ بنظرة، والنظرة سهم من سهام إبليس، سهم من سهام إبليس، ثم يتبع النظرة الثانية، ثم الموعد، ثم اللقاء، ثم مثلا الوقوع في الفاحشة، ثم القتل، وقد يؤدي إلى الكفر، كما في القصة المشهورة التي تروى عن أهل العلم أن ثلاثة من بني إسرائيل كانت لهم أخت وندوا للجهاد في سبيل الله، فاحتاروا أين يضعون أختهم هذه في وسط الفتن، فقالوا لن نجد أمن من هذا العابد، رجل عابد في صومعته يتعبد يصوم النهار ويقوم الليل منقطع لعبادة الله عز وجل، فتورع في بداية الأمر وقال لا هذه فتنة، فقالوا إنها ستضيع ولا نأمن أحد غيرك، فقال في نهاية الكلام ضعوها في بيت بجوار الصومعة أنزل لها الطعام والشراب ولا أراها ولا تراني، قالوا إذن هذا خير، هذا أفضل وأمن مكان، وانصرفوا. ولا زال الشيطان به في كل مرة يعطيها الطعام والشراب على الباب وينصرف سريعا حتى لا ينظر إليها ولا تنظر إليه. ومع مرور الوقت بدأت خطوات الشيطان، وهل كلمت المسكينة التي تعيش في وحدة وفي غربة لترفع من معنوياتها ولو كلمة بسيطة، فكلمها من وراء الباب، ثم هل نظرت إليها لتروض يعني عن نفسها ولتخفف عنها، وبدأ معه بهذه الخطى، فتكلم في المرة الأولى ثم نظر في الثانية ثم كشف له من بعض جسدها، فيعني وقعت في قلبه فوقع بها فزنت، فقال لقد حملت من الزنا، أما تخشى أن تخبر إخوانها إذا عادوا؟ قال وتخبرهم؟ قال نعم، قال وما العمل؟ قال إذا ما وضعت هذا الحمل اقتله فورا حتى لا يرونه لتتخلص. فقتل هذا الطفل الرضيع المسكين البريء، وبعد أن قتله قال هل ضمنت أنها لا تخبر إخوانها بما فعلت بقتلك لولدها بعد أن زنيت بها؟ قال وتخبر؟ قال نعم لعلها تخبر. فقتلها هي الأخرى وقام بدفنها في داخل هذا المكان. ثم مرت الأيام وعادوا، وجاء للأول والثاني والثالث في المنام في الرؤيا، وظل يحاول معهم حتى يعني فتشوا ونقبوا، ففعلا وجدوا أنه قد قتل أختهم وقتل أيضا نتيجة الزنا التي كانت. فأنزلوه من الصومعة وأخذوه إلى الملك ووضعه ليصلب على ملأ من الناس. فجاءه الشيطان قال لن يخلصك مما أنت فيه إلا أن تسجد لي سجدة واحدة، انظر تكفر بالذي خلقك وأنا أخلصك من هذا الموقف. ففعل، فكفر بالله عز وجل، فتخلى عنه الشيطان. انظر إلى الخطوات، بكلمة، بنظرة، يعني دخول، باجتماع، بخلوة، إلى آخر المعاني، حتى كان القتل وكان الزنا وكان القتل وكان الكفر والعياذ بالله. هذه خطوات الشيطان، والشيطان قد يدخل لك في أحوال كثيرة قد تقع أنت فيها. مثلا في حال مثلا الفقر والشدة، قد يعني تبتلى بفقر أو بشدة أو بعسرة، يدخل الشيطان ويستعين بالأصدقاء من شياطين الإنس، وتعرض عليك الحلول الوهمية، قروض ربوية، معاملات محرمة، مثلا بيوع مرفوضة شرعا، ويسهل لك الأمر ويعني يهون عليك الأمر، حتى تقع في مثل هذه الأمور في حال الضعف. لأن الإنسان حال الفقر والشدة والعسرة إن لم يكن صاحب إيمان ويقين ويعلم أن الأمور بيد الله عز وجل، اغتنم الشيطان الفرصة وأضله وانحرف به عن الطريق وأوقعه فيما لا يحمد عقباه. فاحذر هذا الموطن وهذه الظروف، وإلا فكلنا يمر بمثل هذه الظروف. قد يدخل عليك الشيطان أيضا عند الغضب، في حالة الغضب الإنسان يكون ضعيف، لأن الغضب كما في الحديث لأن الغضب من الشيطان، الغضب من الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلم عند الغضب إذا غضب أحدكم فليسكت لا تتكلم، وإذا كان قائما فليقعد، وإذا لم يذهب الغضب فليضطجع يرقد على شقه الأيمن مثلا، إلى آخر العلاجات المعروفة. لأن الإنسان حال الغضب لا شك يا إخواني تطيش الأقوال والأفعال وردود الأفعال وتكون المصيبة. فالشيطان يدخل في حال الغضب، ولذلك غالبا ما تجد الشيطان في حال الغضب والنرفزة والغيظ يدفع التسرع والاندفاع والطيش في الأقوال والأفعال، وهذا من الشيطان. كما قال عليه الصلاة والسلام اسمع، إن التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. لماذا؟ لأنها من الشيطان. يتسرع الإنسان، لا يتريث، لا يتبين، لا يراجع نفسه، لا يحسن الظن، لا يعني يحتمل مثلا الأحسن من الخصم أو من الجار أو من الذي يعامله. لا، الشيطان يدفعه لأن يتسرع فيقع فيما لا يحمد عقباه. وهكذا عدد له مداخل كثيرة وله أساليب، وهو فقيه في الشر كما قلنا ليوقع الناس فيما لا يحمد عقباه. فاحذر أشد الحذر أن تقع فريسة لهذه المداخل الشيطانية. منها أيضا، وهذا مدخل مع الأسف نراه موجود في واقع الناس، التخويف. الشيطان يخوف، نعم الشيطان يا إخواني ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يخوفهم بماذا؟ مثلا من الباطل، لكثرته، لكثرة عدده وعتاده، لسيطرته، لتمكنه، لتحكمه، يخوف الناس منه فيخافون فينبهرون فينهزمون نفسيا فيصابون باليأس والإحباط فيتركون العمل للدين فيفقدون الأمل في عودة الأمة من جديد. هذا كله تخويف من الشيطان. ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يخاف من الشيطان بحال من الأحوال. وهكذا تجد للشيطان مداخل كثيرة. ننظر في واقع الناس سنرى أنه قد أوقع كثير من المسلمين من خلال هذه المداخل الخطيرة والخطيرة جدا. من أعظمها الجهل، الذين لا يعني يعرفون الحلال من الحرام، ولا يعني الأوامر ولا النواهي، ولا معاني العبودية ولا العقيدة الصحيحة ولا المعاملات الشرعية ولا الأحكام ولا الحلول. يسر على الشيطان يستدرجهم وأن يوقعهم في الشر وأن يدفعهم، فيعني يصنعون بالعواطف أو وفق العادات والأعراف أو وفق ما يرونه هم من غير ضوابط شرعية. لذلك إخواني لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة وننظر في هذا الأمر جيدا. فالشيطان عدو متربص كما قلنا، يأتي من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، هكذا ليثنينا عن المضي في هذا الطريق. عن الاستمرارية في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله حتى نقع فيما لا يحمد عقباه. إذن ماذا نصنع وكيف نتصرف؟ هل نستسلم للشيطان ونعلق عليه كشماعة كما يفعل كثير من المسلمين؟ لا، أقول إياك أن تقع في هذا المعنى الخطير. فمن الناس من يعلق على شماعة الشيطان كل شيء يقع، كل شيء يقول هذا من الشيطان، هذه نزغات شيطان، هذا من تحريض الشيطان، هذا من تحريش الشيطان، ثم يعني يبدو وكأنه خائف ومرعوب من الشيطان. فمن الناس من يذبح له ومن ينظر له، ومن الناس من يعني يضع الخمسة وخميسة مثل فردة الحذاء خوفا من الشيطان أن يسكن المسكن أو يعطل السيارة أو يعني إلى آخر. هذه المعاني شركيات تقع، الناس يخافون من الشيطان. أقول في البداية إخواني، المولى عز وجل لما خلقنا لعبادته أخبرنا بعداوة هذا الشيطان وببعض أساليبه وطرقه كما وضحنا، وفي ذات الوقت أخبرنا ليطمئننا أن كيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بل أخبر أن كيد النساء أعظم، إن كيد كنا عظيم. انظر، لذلك نقول كيد الشيطان ضعيف، ضعيف جدا، لكن على من؟ على من تسلح وأخذ بالأسباب الواقية الحافظة الطارد له بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا لا يأبه بالشيطان ولا يلقي له بالا، لأنه في حصن حصين بإذن الله تبارك وتعالى. أما الذي لم يأخذ بهذه المعاني لا شك أنه سيكون عرضة للشيطان، سيقع فيما لا يحمد عقباه كما سأبين لك. لذلك ما هي الأساليب الواقية من الشيطان لتحفظ نفسك ومن تعول، يعني تبين هذا لإخوانك من المسلمين حتى تسهم في الحفاظ على يعني بقية الخير الموجودة، لتدعم وتستثمر لتسير الأمة في الاتجاه الصحيح حتى ترجع عن قريب بإذن الله تبارك وتعالى. فمن أعظم الأسلحة ضد الشيطان أن تخضع للقرآن والسنة، أن تلتزم بالقرآن والسنة التزاما كاملا. لماذا؟ لأنهما الطريق المستقيم، وأن هذا طريقي مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاتباع القرآن والسنة هو في حقيقة الأمر السير الحقيقي على الطريق المستقيم، كما بين هذا النبي بالحديث الصحيح، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا أخرى عن يمينه وعن شماله وقال على رأس كل طريق من هذه الخطوط، يعني من هذه الطرق، شيطان. انظر، شياطين لا تعد ولا تحصى من شياطين الإنس والجن. لذلك لا طريق للنجاة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فهذا هو الطريق المستقيم، تركت فيكم ما أن تمزكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فالمتمسك بالكتاب والسنة بفضل الله تبارك وتعالى سيكون على الطريق المستقيم، وبالتالي بفضل الله تبارك وتعالى يسير سيرا صحيحا حثيثا في الطريق الصحيح إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا الطريق مؤمن بفضل الله عز وجل. ثانيا، من أعظم الأسلحة ضد هذا الملعون المتربص وهو من الخطورة بمكان كما قلنا، إلا على من أخذ بالأسباب التي نذكر، بفضل الله تبارك وتعالى الإخلاص، أن تخلص لله تبارك وتعالى في أقوالك وفي أفعالك. كي تقبل؟ إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه. لأن الشيطان بنفسه اعترف، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، الذين أخلصتهم لنفسك لما أخلصوا العبادة لك في الأقوال والأفعال. فأخلص تتخلص من الشيطان، لا سبيل له عليك، لو اقترب لاحترق. فهل أنت مخلص لله عز وجل في أقوالك في أفعالك في ظاهرك وفي باطنك في كل أحوالك؟ أنت مخلص لله تبارك وتعالى أم تلبست بالرياء، بطلب السمعة، بطلب المدح، بطلب الثناء، بطلب الدنيا، بطلب الجاه وجاه المنصب فقط لا غير؟ لا، هذا لا يقبل منك أبدا، بل أنت ضعيف في حقيقة الأمر، ضعيف جدا أمام الشيطان إن كنت من طالب هذه النوايا الفاسدة والمقاصد المردودة. لذلك أخلص لله تبارك وتعالى تتخلص من عدوك. ثالثا، من أعظم الحصون ضد الشيطان العلم، تعلم، اطلب العلم الشرعي، ولا تتعلل بكونك أمي لا تقرأ ولا تكتب. فالعلم الشرعي بفضل يؤتى بالتلقي عن طريق مجالسة العلماء والسماع، فضلا عن القراءة والاطلاع والتوسع وحضور مجالس العلم. فبالعلم تغلق منافذ الشيطان إليك، وهي الشهوات والشبهات، لأن الشيطان كما قلنا فقيه في الشر، يدخل الإنسان من 99 بابا من أبواب الخير ليوقعه ويمرر عليه بابا واحدا من أبواب الشر. لذلك احذر الشيطان بنفسه، كما في بعض الآثار يقول لأعوانه، عالم واحد أشد علينا من 1000 عابد. تخيل المشهد، عالم واحد أشد عليه من ألف عابد. العابد هذا صوام قوام منقطع للعبادة، لكن قد يكون على جهل، العالم أفضل منه. قالوا كيف ذا؟ ألف عابد منقطع للعبادة، هذا شيء صعب علينا. قال تعالوا معي. انطلق إلى عابد من هؤلاء العباد على جهل، وقال هل يستطيع ربك أن يجمع الدنيا في بيضة؟ انظر إلى هذا السؤال العجيب. فالجاهل ما عنده علم شرعي، يجهل عظيم قدرة الله عز وجل. فقال قل غير هذا، دنيا في بيضة، هذا كلام مستبعد، هذا كلام عجيب. فشك في قدرة الله فكفر والعياذ بالله. قال انظروا كفر دون أن يدري، لأنه شك في قدرة الله عز وجل. ثم أخذهم إلى عالم وقال يا هذا هل يستطيع ربك أن يجمع الدنيا في بيضة؟ قال يا سبحان الله، ولهذا يحتاج إلى كلام، إن الله عز وجل على كل شيء قدير، يقول شيء كن فيكون سبحانه وتعالى. قال انظروا أما قلت لكم، عالم واحد أشد علينا من ألف عابد. الآن الناس بجهلهم دخل الشيطان، عرض كما قلنا حلول وهمية، وأغراهم إغراءات شديدة، ومالوا يمنة ويسرى، وانخدعوا والعياذ بالله بمناهج كثيرة جدا. الآن وضع مؤلم جدا للغاية في واقع الناس الآن. انظر إلى المناهج المطروحة على الساحة، انظر إلى الغزو الشيعي عن طريق الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، وكيف يعني أغرقوا الدنيا وغرروا بجهال من أهل السنة لكونهم لم يعرفوا عقيدة الشيعة، وأن الخلاف في الأصول والفروع معهم. انظر كيف لبس الشيطان على هؤلاء، فاقتنعوا بالشيعة وعجبوا بالشيعة وصفقوا للشيعة وشجعوا الشيعة، مع أن هذا منهج خطير، من أشد المناهج على منهج أهل السنة على القرآن والسنة. لماذا؟ لأن الناس يجهلون. لبس على بعضهم فدخل في البهائية، لبس على بعضهم فدخل في القديانية، لبس على بعضهم فكان من الصوفية الغلاة، لبس على بعضهم فكان من جماعة التكفير، لبس على بعضهم فكان إلى آخر هذه المعاني، وهذا كله من الجهل. لكن لو ناس عندهم علم شرعي لغلقوا تلك الأبواب وبالشبهات والشهوات ونجوا من الشيطان بفضل الله تبارك وتعالى. فتعلم يا مسلم يا عبد الله، وابذل ما في وسعك، وابذل جهدك لتتعلم، لتنقذ نفسك من هذا العدو المتربص. كذلك من أعظم الأسلحة ضد هذا العدو المتربص أن تستعين وتستغيث بالله عز وجل ليخلصك من هذا العدو المتربص. نعم، تتضرع، تدعو، تتوجه الله عز وجل، تستعين أولا بالله، لأنه هو الذي خلقك وخلقه ويعلم من خلق سبحانه وتعالى. قال بعض السلف لبعض طلابه اسمع، ماذا لو رودك الشيطان وركز عليك تركيز شديد جدا في الغواية، ماذا تصنع؟ قال أجاهده ما استطعت. قال هذا يطول ولن يكف ولن ينقطع، صاحب نفس طويل لا ينام. ولكن أسألك سؤال، ماذا لو مررت بغنم فنبحك كلبها، كلب الغنم نبح عليك وهو شرس كلب الغنم كما تعلمون، ماذا تصنع؟ قال أرده وأجهده. قال هذا يطول، استعن بصاحب الغنم يرده عنك، استعن بصاحب الغنم يرد هذا الكلب عنك من كلمة واحدة، يرجع انتهت القضية. فايش يقصد العالم؟ استعن بالله عز وجل على هذا العدو اللدود، لذ بجناب الله تبارك وتعالى، فهو الذي خلقه هو قادر على رده عنك بأسهل مما تتخيل ومما تتوقع. لكن كيف بالاستعاذة بالله عز وجل؟ استعذ بالله تبارك وتعالى، استعذ بالله عز وجل، لأن الاستعادة تخلصك. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، إيش يتذكروا؟ يتذكروا هذه المعاني الإيمانية، فاستعيذوا بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، يسمعك ويعلم سرك وجهرك سبحانه وتعالى، فيعني يحفظك بحفظه تبارك وتعالى من هذا العدو المتربص. وهذا في السنة كثير. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعلم أصحابه من خلال القرآن والسنة، كيف يستصحبون الاستعاذة في كل وقت حتى يكونوا في مأمن من الشيطان. إذا أقبلت على قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش؟ حتى تستفيد وتتدبر وتنتفع بالآيات وتفهم المعاني وترتقي مع القرآن. وإلا فلو قرأت بدون استعاذة حقيقية من قلبك كان معك، تقرأ فعلا وتنتقل من صفحة إلى أخرى أو من جزء إلى آخر، ولكن مشغول الفكر في واد آخر، في قضايا أخرى كثيرة جدا، لأنه معك. فاستعذ بالله عند القراءة. انظر إذا دخلت إلى الخلاء لأنه مسكن الشياطين، استعذ بالله منه كما بين عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. شياطين يعني موجودة في هذا المكان حتى تؤمن نفسك في داخل الخلاء. سبحان الله العظيم، أمر عجيب جدا. إذا أردت أن تجامع أهلك استعذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله، كيف هذا المعنى؟ أيضا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا كان من هذا اللقاء مع زوجتك شيء لا يضره الشيطان أبدا أبدا أبدا بفضل الله عز وجل، لك استعذ قبل أن تبدأ في جماع زوجتك. أيضا تستعيذ بالله عز وجل في كل الأحوال، استعاذة عند الغضب مثلا، وما أكثر الغضب، وكلنا يغضب وكلنا معرض للغضب، والواقع مرير قد يدفعنا إلى كثرة الغضب. ولذلك استعذ. موقف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله يجلس في مقدمة المسجد ومشاجرة تحدث في نهاية المسجد بين رجلين، ورجل يغضب غضبا شديدا والصحابة يهدئون من روعه وبكل أساليب وهم لا يقدرون عليه، لأنه احمر وجهه واقشعر شعره وطاشت الكلمات وأرغى وأزبد ونسي وجود النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام لمن يجلس بجواره: إني لا أعلم كلمات لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. قالوا: ما يا رسول الله؟ قال: يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قلها. قد تقول: والله قلتها كثيرا لم يذهب. السلاح بضاربه يا أخي المسلم، السلاح بضاربه. كم من ممسك للسيف لا يحسن الضرب، ولكن من كان قويا بإيمانه وضرب مستعينا بربه من كل قلبه أثر في الشيطان وابعده عنه بفضله تبارك وتعالى. لذلك احذر عند الغضب أن تنسى الاستعاذة الحقيقية من قلبك. كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ عند دخوله في الصلاة، وهذا كثير، كان يستعيذ: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همذه ونفخه ونفثه، انظر يعني من كبره ومن وسوسته ومن خلقه لي، وهذه الأشياء المعروفة يستعيذ حتى داخل الصلاة، لأن الشيطان إذا سمع النداء فر، إذا انتهى النداء رجع، إذا سمع الإقامة فر، إذا انتهت الإقامة جاء. يشغلك بأمور وبيع وشراء وغرام وكلام وأحداث ومواقف حتى يضيع عليك يعني التدبر في صلاتك. فلذلك استعذ بالله عند دخولك في الصلاة، وهذا كثير. كما قلنا كان عليه السلام يعيد الذرية، كان يمسك بالحسن والحسين: أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين وعين. انظر، كان يستعيذ هكذا ويقول: كان إبراهيم يفعل هذا مع إسماعيل وإسحاق. فهل عذت بأبنائك بهذا المعنى؟ عذتهما بالقرآن بهذه المعاني من الشيطان الرجيم؟ أم أنت تنسى هذا الأمر؟ تحتاج إلى هذا المعنى. والاستعاذة في السنة كثيرة جدا، ومن أعظم الأسلحة التي تستعملها ضد الشيطان أن تلزم جماعة المسلمين، بمعنى أن تلزم جماعة الطيبين، أن تلزم أهل العلم وطلاب العلم من الطيبين من الصالحين من العاملين، فهم على الخير أعوانا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم جماعة المسلمين، كن مع أهل الخير والصلاح والتقى، لأن رفقة السوء هم من أعوان الشياطين وهم من أولياء الشياطين، وهذه ولاية للشيطان والعياذ بالله. فلا بد أن تحذر من هؤلاء وتتبع أولئك الذين هم على الطاعة يعملون وبها ينصحون ويعني إليها يوجهون، كن مع هؤلاء. فكما في الحديث: إن الشيطان مع الواحد وهم الاثنين أبعد. لا تنعزل، لا تنفرد، لا تجلس وحدك، فالشيطان يتصيدك وقد يعني يوقعك فيما لا يخطر لك ببال منفردا بك. فكن مع أهل الخير والتقى والصلاح، عساك تغير، تستحي، تتأسى، تقلد، يعني تنصح، تذكر، توجه، تعلم. أما رفقة السوء لا شك أنها ستكون عونا يعني للشيطان عليك والعياذ بالله. فاحرص أن تعمل بهذا المعنى العظيم، وسترى بعض المعاني الأخرى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أخي المسلم، ما أحوجك إلى هذه الحصون العظيمة التي أخبر بها القرآن والسنة، وهي ولا شك حافظة لك، ومانعة بفضل الله تبارك وتعالى، فلذ بجناب الله واعمل بها. من أعظم هذه الحصون المداومة على ذكر الله تبارك وتعالى، أن تكثر من ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله عز وجل من أعظم الحصون التي يتحصن بها المؤمن، الذكر الحقيقي الذي يكون بالقلب واللسان والجوارح والأركان. فإذا كان الذكر بهذا المعنى حفظ، وإلا فمن يعني نسي الذكر فهذا من خطورة مكان. ولذلك الشيطان حريص على إنساء الذكر، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الشيطان يستحوذ على الناس حتى ينسوا ذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يسلط عليه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. انظر إلى المعنى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان نسلط عليه شيطان فهو له قرين. فبماذا يأمر الشيطان غير بالشر والفساد والعياذ بالله؟ لذلك لذ بذكر الله تبارك وتعالى، وأكثر من ذكر الله عز وجل بقلبك وبلسانك وبجوارحك وبأركانك حتى تحفظ من الشيطان بإذن الله تبارك وتعالى. ولو تتبعنا السنة في هذا المجال لوجدنا أمثلة عجيبة وغريبة يحصن بها المؤمن نفسه من ساعة أن يخرج من بيته حتى يرجع إلى بيته، وهو في بيته كيف يحصن نفسه بذكر الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من خرج من بيته أول ما تخرج في الصباح إلى صلاة الفجر مثلا أو إلى عملك مبكرا، من خرج من بيتي فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له يعني من قبل السماء كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان. يقول له شيطان آخر: لماذا تركته وأنت مكلف به؟ يقول: أن لي بإنسان قد كفي ووقي وهدي من السماء، لو اقتربت لاحترقت، لا طاقة لي به. هذا دخل في حصن، انتهت القضية. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: من قال من يومه، يعني بعد صلاة الفجر من بداية اليوم، 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 10 رقاب في سبيل الله، وكتب له الله 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة لا تأخذ أكثر من 5 دقائق، وكان في حرز من الشيطان يومه هذا حتى يمسي، من الصباح للمساء تكون في حرز، فإذا قالها في المساء كان في حرز من الشيطان حتى يصبح. انظر بالله عليك كم فرطنا في هذا الحرز. ولذلك خرجنا يعني كانت النظرات وكانت الحركات وكانت الكلمات وكانت التصرفات وكانت المعاملات المخالفة للشرع وكانت الذنوب وكانت المعاصي وكانت الصغار وكانت الكبائر، لأننا لم نضع أنفسنا في هذا الحصن. تكون في حرز من الشيطان يومك هذا حتى تمسي، وإذا ما قلتها في المساء من بعد العصر إلى منتصف الليل تكون في حرز حتى تصبح. أين أنت من هذا الحرز؟ سبحان الله العظيم. وفي الحديث أيضا: من قال أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان: حفظ نفسه مني سائر اليوم. هو يقول يعترف، حديث صحيح حسن: من قال أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان: حفظ نفسه مني سائر اليوم. ما يستطيع أن يقترب منك. كلمات بسيطة جدا، سهلة جدا، لما لا تحفظها؟ لما لا تتعلمها؟ لما لا تعلمها لأبنائك ولأهلك ولإخوانك من المسلمين ليحفظوا من الشياطين؟ معنى بسيط جدا وراقي جدا يا إخوان، ذكر بسيط لا يكلف شيء. ناهيك عن أفكار القلب التي تتمثل في الإخلاص والحب والخوف والرجاء والتوكل، هذه معاني إيمانية، معاني إيمانية تحفظك. ناهيك عن ذكر الجوارح، أن تكف عن معصية الله، تعمل بما به أمر وتنتهي عما عنه نهى وزجر، هذا ذكر لله. قبل أن تقول، قبل أن تتحرك تذكر الله، هل هذا يرضيه فتمضيه ولا لا فتقف وتكف، وإلا فالخطر عظيم. فبذكر الله تبارك وتعالى تضع نفسك في حصن حصين عظيم قوي لا نظير له بفضل الله تبارك وتعالى. وإلا أخواني، فالحصون التي وردت في السنة للمسلم من الشيطان كثيرة جدا، لكن مفادها ومجملها أن تزعن للقرآن والسنة، وأن تحقق العبودية الحق لله تبارك وتعالى، مخلصا لله، عالما بشرع الله، ذاكرا لله، متوكلا على الله، نعم، غير يعني آبها بالشيطان في هذه الحالة، لأنك فعلا ستكون قوي وأن كيده سيكون ضعيفا في هذه اللحظة. أما إن لم تكن على هذه المعاني لا شك أنت في خطر كبير، خصوصا كنت على جهل أو كنت سريع الغضب والاندفاع أو إن كنت في فقر أو في شدة أو في عسرة أو في كربة أو كنت في حالة هلع أو جزع أو فزع أو كنت خائفا من الباطل لكثرته لقوته، هنا يتدخل ليحبطك ليثبطك لينتصر عليك ليوقعك في شباك، فاحذر جيدا ولذ بجناب الله تبارك وتعالى واستعذ به في كل الأحوال من الشيطان الرجيم حتى ينجيك، واعلم بفضل الله تبارك وتعالى أنه لا سلطان عليك إن حققت هذه المعاني وعملت بها ومن خلالها. فهذه إخواني هي العقبة الأولى، إذا ما تخلصنا منها نجحنا في التخلص من باقي العقبات، عقبة الدنيا وعقبة النفس وعقبة الهوى الذي هو من النفس. إذا نجحنا في فصل الشيطان عنها نجحنا في ترويضها وجعلها وفقا لما يريد ويحب سبحانه وتعالى، لأن المسلم حينما يبعد الشيطان ويتحصن منه جيدا سيحسن التعامل مع الدنيا ويجعلها بلغة للآخرة ويجعلها مجرد يعني أداة يحصل بها رضا الله والجنة، وهكذا يوظف النفس ويروضها ويؤهلها لتؤدي العبودية التي من أجلها خلقت، ويتحكم في هواه فيجعله وفق الكتاب والسنة. فإن كان في العمر بقية سنتحدث عن عقبة الدنيا وعن عقبة النفس والهوى لنبين خطورة تلك العقبات حتى نسلم في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى وإلى مرضاته والجنة. فحتى ذلك الحين ندعو الله عز وجل في عليائه أن يحفظنا وإياكم وسائر المسلمين من شياطين الإنس والجن، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم نجنا من الشياطين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من شياطين الإنس والجن يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حال المسلمين. اللهم أصلح حال المسلمين. اللهم أصلح حال المسلمين. اللهم احفظ نساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين وعلماء المسلمين وحكام المسلمين. اللهم اهدنا جميعا للكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم انفع بنا البلاد والعباد واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق في الشيشان وفي أفغانستان والسودان والصومال. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة ومعذر عن الإطالة.